ويساومونه على محمد على الرحمن الرحيم. النبي يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهم يقول لا لا ما عرفنا الرحمن الرحيم، ايه بسم الله الرحمن الرحيم دي؟ اكتب باسمك اللهم. يقول النبي اكتب باسمك اللهم. طبعا لو واحد تنازع عن الرحمن الرحيم يبقى. قال هذا مع عهد عليه سفري بن عمرو، النبي يقول محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال فين رسول الله؟ فين؟ لو عرفنا انك رسول الله ما صددناك. اكتب محمد بن عبد الله. ايه محمد رسول الله؟ صبغه جاي من دين. نحن نعرف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. اكتب محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله. قال النبي لعلي اوفى شئ. قال والله لا امحاها. قال ارني اياها، فاراه اياها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا شيء من باب السياسه الدنيويه، الصلح، المهادنه، عهود أمان وغير ذلك، هذه من السياسة الدنيوية لا علاقة لها بباب الولاء والبراء. فالذي قال أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قبل الجزية، وهو الذي في مواضع رد المسلمين لما عاهد المشركين أنه من جاءك مسلما ردت رد. قال أبو جندل يا رسول الله ارجعني إلى هؤلاء يفتنونني في ديني. قال إنا قد عهدنا القوم. بالله عليك أنت تقبل هذا؟ ده أنت ما تقبلش هذا كلاما، ده احنا مجرد نقول يشرع المعاهدة أو الصلح يوقف ومش عارفين الصلح فين. أبدا، أنتوا خلتوها خلتوا الأمور ميعة، معاهدة وصلح أنتوا إيه بالضبط؟ أبضين كان الأمال لو قيل هذا والنبي يقول ارجع يا أبو جندل. يا رسول الله أرجع إلي يفتنون في ديني. قال إن قد عاهدنا القوم. عاهدنا القوم إيه؟ وهل هؤلاء عهد ولا ميثاق؟ ارجع وأرجع النبي أبا جندل ولا أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل. هذه سياسة دنيوية. وقال عمرو بن أوس أن أباه أوس أخبره قال إن لقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فصار يعني كلمه سرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه. قال النبي بعدما صار قال اذهبوا بهذا الرجل فاقتلوه. فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله. ولعل النبي لما صار علم أن هذا الرجل كافر وأنه محارب وأنه اطلع النبي من حاله على أنه مباح الدم، لهذا قال اقتلوه. بعدما صار قال اقتلوه. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقل لا إله إلا الله. قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيله. فدل هذا على أنه لا إله إلا الله هذه عاصمة للإيه؟ للدم. وأن الإنسان حال دخول الإسلام إنما تقبل منه شهادتين ويتوقف عنه ويوكل باطنه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك ملزم بشرائع الإيه؟ الإسلام. فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. نعم، وهذه غاية يقف عندها القتال. حديث عمران بن حسين، عمران بن حسين قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال يعني أيها هلكت؟ قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يعني وانت كانوا يقول انت سكت في باقي مشركون وانت امرت بهذا. فقال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. نعم، نحن قاتلنا هؤلاء حتى لم يبقى مشرك له صولة وجولة، بل اصبح الاسلام قويا عزيزا وصارت الدولة لنا. قال